مقاتل بن سليمان، هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي المروزي، أحد العلماء في التفسير. ولد مقاتل بن سليمان في نهاية القرن الأول الهجري، وأصله من بلخ. انتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث فيها، وكان مشهورا بتفسير كتاب الله العزيز، وله تفسير مشهور. وكان من العلماء الأجلاء، حيث حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة، على مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكلام. وروي أن أبا جعفر المنصور كان جالسا فسقط عليه الذباب فطيره، عاد إليه وألح عليه وجعل يقع على وجهه حتى أضجره، فقال المنصور: انظروا من بالباب. فقيل له: مقاتل بن سليمان. فقال: علي به. فأذن له، فلما دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب؟ قال: نعم، ليذل الله عز وجل به الجبابرة. فسكت المنصور. وقد اختلف العلماء في أمره، فمنهم من وثقه في الرواية، ومنهم من نسبه إلى الكذب. وتوفي رحمه الله 150 في البصرة.